بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وعنه رضي الله عنه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل، نهى عن بيع حبل الحبل، حبل بمعنى حمل، الحبلة بمعنى الحوامل، لأن حبلة جمع حابل ككامل وكملة وساحر وسحرة وكاهن وكهنة. إذن حبلة جمع حابل، والحابل هي الأنثى الحامل، ولا تلحقها التاء لأن الوصف الذي من خصائص الأنثى لا يحتاج إلى تاء، إذ أن التاء يؤتى بها للفرق بين المذكر والمؤنث، وما كان خاصا بالمؤنث فلا حاجة إلى أن يؤتى بالتاء الفارقة، ولهذا يقال حائض ولا يقال حائضة، ويقال مرضع ولا يقال مرضعة، وحينئذ نحتاج إلى الجواب عن قوله تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة أما أرضعت. قال العلماء: لأن مرضعة هنا ليس المراد بها الوصف، المراد بها الفعل، يعني تذهل التي ترضع وولدها في ثديها تذهل عنه، بخلاف المرضع التي من وصفها الإرضاع لكن ما معها ولد ترضعه، هذه ما معها أحد حتى نقول إنها ذهلت عنه. على كل حال، الحبلة وش قلنا؟ جمع حابل. وهل ورد في اللغة العربية أن يجمع فاعل على فاعل، مثل ساحر وسحر وكاهن وكهنة وكامل وكمل؟ طيب، حبل الحبلة، إذا أخذنا بظاهر اللفظ، إذا أخذنا بظاهر اللفظ، فإن ظاهر اللفظ يحتمل وجهين. الوجه الأول أن يكون المراد به بيع حمل الحوامل، بيع حمل الحوامل يعني حمل الأنثى الحامل، فيكون النهي عن بيع الحمل في البطن، يكون النهي عن بيع الحمل في البطن. ويحتمل وجه آخر عن بيع حبل الحبلة، أي حمل الأحمال، حمل الأحمال، فيكون النهي عن بيع حمل الحمل إذا وضع وكان أنثى وحملت، فينهى عن بيع ولدها، أي عن بيع حمل هذا الحمل الذي في البطن. ويلزم على هذا التقدير أن يكون الحمل الذي في البطن أنثى ثم تحمل ثم نبيع حملها. أفهمتم الآن؟ طيب، إذن الأول حبل الحبلة يعني حمل الحوامل، يعني عن بيع الحمل في بطن الأم، هذا واضح ولا لا؟ وهذا يقال حمل الحوامل. الثاني عن حمل المحمول، عن حمل الحمل يعني المحمول. وعلى هذا الوجه يكون أن تبيع حمل الحمل اللي في البطن، فنقدر أن هذا الحمل الذي في البطن أنثى تحمل ثم أبيع حملها، ولا لا؟ طيب، ولنفرض أن عند الإنسان شاة اسمها هيلة، اسمها هيلة، وفي بطنها حمل، فأبيع الحمل اللي في بطن هيلة، يجوز ولا لا؟ ما يجوز. هذا الوجه الأول ولا الثاني؟ الوجه الأول. طيب، الوجه الثاني أن أبيع حمل الذي في بطن هيلة، حمل اللي في بطنها، نعم، واللي في بطنها ولدت وسميناها ظبية، نعم، فأبيع حمل ظبية. واضح الآن ولا لا؟ طيب، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ما وجه المنع على الوجه الأول؟ الجهالة، الجهالة ظاهر، غرر ظاهر وجهالة ظاهرة. هذا الحمل الذي في البطن لا ندري أذكر هو أم أنثى، صح؟ لا ندري أواحد أم متعدد، لا ندري أيخرج حيا أم ميتا، هذه ثلاث احتمالات كلها غرض، لهذا ينهى عن بيع الحمل. إذا كان حمل ظبية يصير أشد، يصير أشد، لأن ما ندري هل الذي في بطني هيلة ظبية ولا ظبية، صح ولا لا؟ ما ندري أذكر أم أنثى. ثم على تقدير أنه أنثى، لا ندري أيضا إذا حملت أو لا ندري هل تكبر ولا ما تكبر وتأتي بولد أو تحمل، وإذا حملت جاءت الاحتمالات الواردة في بطن الأم، حي أو ميت، ذكر أو أنثى، واحد أو متعدد. إذن العلة هي الجهالة، جهالة المبيع، جهالة المبيع. طيب، في وجه آخر وهو الذي فسره إما ابن عمر أو نافع، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه. أولا بشكل الجملة هذه، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، أهل الجاهلية نسبوا إلى الجاهلية لأن سلوكهم كله مبني على الجهل، وعلى هذا فيقال أهل النهجة الجاهلية أو الملة الجاهلية. وقوله أن تنتج الناقة، كان الرجل يبتاع الجزور، الجزور ما هي؟ البعير، البعير سواء كان ذكر أم أنثى، صغيرا أم كبيرا. وقوله إلى أن تنتج الناقة، كيف نعرف الناقة؟ الناقة فاعل، الناقة فاعل، بارك الله فيكم، الناقة فاعل. تنتج فعل مضارع مبني للمجهول صورة، وهو للفاعل حقيقة، أعرفتم؟ والناقة فاعل، الناقة فاعل. يقول هذا الفعل لم يبنى للفاعل، العرب ما بنته للفاعل أبدا، إنما تبنيه للمفعول، لكن المعمول لبعده يكون فاعلا، وهذا يلغز به. يقال لنا فعل مضارع مضموم الأول مفتوح ما قبل الآخر على صيغة المبني لمجهول وما بعده فاعل. نقول مثل هذا، يقال نتجت الناقة فالناقة فاعل، وتنتج الناقة فالناقة فاعل. وفيه كتيب صغير مؤلف اسمه إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل، إتحاف الفاضل بالفعل المبني لغير الفاعل، ذكر فيه ما بلغه علمه من الأفعال التي وردت عن العرب مبنية لغير الفاعل والمعمول فيها فاعل. طيب، نشوف الآن الصورة اللي ذكر. يقول وهو بيع يبتاعها أهل الجاهلية، وكان بيعا، نعم، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه. يبتاعها أهل الجاهلية، وكان بيعا، نعم، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه. البيع الآن، البيع واقع على شيء معلوم، البيع واقع على شيء معلوم، ولكن إلى أجل مجهول، إلى أجل مجهول. يقول إلى أن تنتج الناقة، يعني تلد، ثم تنتج التي في بطنه، يعني تلد. طيب، إنتاج الناقة معلوم ولا مجهول؟ مجهول. إنتاج اللي في بطنها أجهل وأجهل، هو أيضا مجهول. ولكن ما المؤجل في هذا البيع؟ هل المؤجل البيع، يعني بمعنى أني أبيع عليك هذه المدة، فيكون حقيقة الأمر أنه إجارة إلى زمن مجهول والإجارة تسمى بيعا، أو أن المعنى يباع بثمن ويجعل أجل الثمن إلى هذه المدة المجهولة؟ كلاهما صحيح، كلاهما صحيح. يعني أحيانا يؤجلون البيع نفسه، يعني يعقدون البيع، يقول بيعتها عليك إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي ببطن. قد تكون مدة البيع 10 أشهر أو 20 شهرا، وقد تكون 10 سنين، ما يدرى متى تنتج الناقة، تنتج الناقة ومتى تنتج التي في بطنه. هذا إذا قلنا البيع مؤجل، نفس البيع. وقد يكون المراد أنه يؤجل الثمن، بمعنى أنه باع عليه الشيء، باع عليه الجزور بيعا تاما مؤبدا، ولكن الذي يؤجل هو الثمن. يقول لا تسلمني الثمن إلا بعد أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنه. وكلاهما

ماذا نقول؟ ها؟ ما يجوز. طيب فإن قال الثاني وأنا أعتقت عبدي سالما فولاؤه لك، ها؟ ما يجوز أيضا حتى لو تبادل، لا يجوز، لأن الولاء لحمة كلحمة الإسلام. طيب ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصار وعن بيع الغرر. سبق لنا مرارا وتكرارا معنى النهي، وأنه طلب الكف على وجه السعي، وأن الأصل فيه التحريم لا بدليل. فهنا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن بيع، عن نوعين من البيع أحدهما داخل في الآخر، عن بيع الحصار وعن بيع الغرر. مش معنى بيع الحصار؟ يعني ما يجوز إذا كان عندي حصات أن أبيعها، لا يجوز أن أبيع الحصار، لكن عن البيع المنسوب للحصار. فهنا الإضافة ليست إضافة على تقدير اللام، بل هو على تقدير من، يعني عن بيع من الحصار، يعني من أنواع البيوع التي للحصار. فالإضافة هنا لأدنى ملابس، لأدنى ملابس. بيع الحصار له صور، له صور. الصورة الأولى أن يقول ارمي هذه الحصار، فعلى أي شاة من هذا القطيع وقعت فهي لك بكذا. فرمى الحصار وسقطت على شاة هزيلة جدا، اشتراها بمئة وهي لا تساوي شيء. خسر ولا غني؟ خسر. طيب جاء عبد آخر، بعت عليك الشاة التي تصيبها هذه الحصار إذا رميت. فرمى الحصار وقد اشترى الشاة بخمسين، فوقعت على شاة تساوي مئة. ها؟ غنم ولا لا؟ المشتري غنم والبائع خسر، عكس الأول. إذن هذا غرر، لأن كل عقد دار بين الغن والغر فهو غرر، ميسر لا يجب. صورة ثانية، عندي أرض، فجاء إنسان قال أريد أن أشتري من قطعة من الأرض، قلت يلا خذ هذه الحصار، وإلى أي مدى تصل من الأرض فهو عليك بكذا. فرماه فكان نشيطا، كان نشيطا، وكانت الريح مستدبرة له، مستدبرة له، يعني تجي من وراء، وهو رماها كذا. ساعد ولا لا؟ طيب فرماه فوصلت إلى 100 متر، إلى 100 متر، وهو اشترى بمئة درهم. 100 متر تساوي 1000 درهم. إذا كان غانما ولا لا؟ كان غانما. العكس لو أنه قال بعت عليك ما تصل إلى هذه الحصار بألف درهم، بألف درهم. فرمى الحصار وكانت الريح مستقبلة له، وعندما رمى أحس بأن كتفه انزل. نعم، وين تصل الحصار؟ ها؟ قريب، قريب جدا. فيكون هنا خاسر ولا لا؟ خاسر. إذن هو ميسر لا يجوز، عشان الموضوع واحد. ذكرنا صورتين، الصورة الثالثة أن يأتي إلى صاحب دكان عنده بز فيقول ارمي هذه الحصات فعلى أي خرقة أو ثوب تقع فهو عليك بعشرة، فهو عليك بعشرة. فرمى الحصات فأصابت ثوبا يساوي 20. من الغانم؟ المشتري. ورجل آخر رمى الحصات فأصابت ثوبا يساوي 5. الغانم البائع. إذن هذا ميسر لا يجوز. هذه الصورة. الصورة الرابعة أن يضم يديه على حصى، يده على حصى أو يديه، يعني يأخذ كومة من الأرض حصى، ولنفرض أن الأرض فيها حصبة، فأخذ بيده هكذا حصبة وقال بعتك من هذا القطيع عدد ما في يدي من الحصى بألف درهم. كذا، فمن هذا زين. طيب قال قبل عد، إذا عد يمكن الحصى يطلع كم؟ كثير، يمكن يطلع قليل، حسب اليد وحسب صغر الأداء وحسب جودة الكمش. نعم، هذا أيضا غرر. بالعكس لو قال بعتك هذا القطيع بعدد ما في يدك من الحصى من الدراهم، الأول قدرنا المبيت وهنا قدرنا الثمن، نقول هذا أيضا لا يجوز من أجل الجهاد، لا يجوز من أجل الجهاد. هذه أربع صور، خمس صور. طيب في أيضا صورة السادسة، صورة السادسة بأن يقول اعف عليك ما يزن هذه الحصات من الموزونات بكذا وكذا، وهو لم يعين الحصات، أنا قلت هذه وهو لم يعين، اعف عليك ما يزن حصات من هذه الأرض أو ما يزن ما تحمله من الحصى من هذه الأرض بكذا، نقول هذا أيضا لا يجوز لأنه مجموع. وبهذا تبين أن بيع الحصات داخل في قوله وعن بيع الغرر، عن بيع الغرر، وهذا حقيقة يعتبر قاعدة أن كل بيع فيه غرر فهو محرم. والجملة الأخيرة نتكلم عليها إن شاء الله في المستقبل لأنه مستقل. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.